مهما أراد من مطالبها حصل، ومهما توجه لأمر من أمورها وجد أبوابه مفتحة، إذ أصابها القدر فيما أذهبها من يده وأزال تسلطه عليها أو ذهب به عنها، فرحل منها صفر اليدين، لم يتزود منها سوى الكفن، فتبا لمن أضحت هي غاية أمنيته ولها عمله وسعيه. وأما العمل للآخرة فهو الذي ينفع ويدخر لصاحبه ويصحب العبد على الأبد. ولهذا قال تعالى: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، أي حال الآخرة ما يخلو من هذين الأمرين، إما العذاب الشديد في نار جهنم وأغلالها وسلاسلها وأهوالها لمن كانت الدنيا هي غايته ومنتهى مطلبه فتجرأ على معاصي الله وكذب بآيات الله وكفر بأنعم الله، وإما مغفرة من الله للسيئات وإزالة للعقوبات ورضوان من الله، يحل من أحله به دار الرضوان لمن عرف الدنيا وسعى للآخرة سعيها. فهذا كله مما يدعو إلى الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. ولهذا قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي إلا متاع يتمتع به وينتفع به ويستدفع به الحاجات، لا يغتر به ويطمئن إليه إلا أهل العقول الضعيفة الذين يغرهم بالله الغرور. أحسن، بارك الله فيك. هذه الآية هي الآية 20 من سورة الحديد، وسنتناول في هذا الدرس بإذن الله مناسبة هذه الآية لما قبلها وألفاظ ومفردات الآية وتفسيرها، وأيضا معناها الإجمالي وما فيها من قراءات وهدايات وأحكام ومواعظ لا يستغني عنها المسلم. أولا، مناسبة الآية لما قبلها. الآيات دائما تأتي متناسقة، يكون ما بعدها مناسب أو مناسبا لما قبلها. ترى هذا علم اسمه تناسب الآيات والسور، علم من علوم القرآن من أجلها، يجعل قارئ القرآن وطالب علم التفسير يكون عنده تصور تام للمعنى الإجمالي للآيات وتفسيرها، بل قد ألف فيه العلماء رحمهم الله، ومنهم البقاعي في كتابه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ومنهم السيوطي جلال الدين السيوطي رحمه الله صاحب الدر المنثور وصاحب الإتقان في علوم القرآن، ألف كتابا عنوانه تناسق الدرر في تناسب السور، فيرجع إليها طلاب العلم ليعنوا بهذا الموضوع من موضوعات علوم القرآن. هذه الآية لما ذكر حال المؤمنين، ثم ذكر الأمر بالصدقة، إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلم كيف الترابط تناسب. هذه الدنيا التي أنتم فيها لا تستحق منكم كل هذا الاهتمام، فتصدقوا واعبدوا الله عز وجل، وانظروا إلى حال المؤمنين في الآخرة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. لماذا؟ لأنهم استثمروا الدنيا في العبادة وفي الطاعة وفيما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى. فلما ذكر حال المؤمنين وحثهم على ترك الغفلة وذكر ثواب الصدقة، والغالب أن الذي لا يتصدق أن الدنيا عنده عزيزة وغالية، والدنيا ثانية وماضية، ليس له في هذه الدنيا إلا ما استودعه فيها من الأعمال الصالحة، فناسب أن يذكر هنا ما يتعلق بالدنيا وحقيقتها وزخرفها، وأنها لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. خمس صفات من صفات الدنيا، الواحد منها جدير بأن لا تأخذ اهتمامه، بل يستثمرها في الطاعة. وليس معنى هذا في نظرة الإسلام للدنيا أن الإنسان لا يتزود منها فيجمع بين الدين والدنيا والآخرة. نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح. وكان من الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم وآخرين، كان منهم أغنياء، فكانوا يستثمرون ما أغناهم الله بأعمال الخير والبر والصدقة والإحسان. فإذا هذه النظرة التي ينبغي أن يعرفها المسلم، ليس ذم الدنيا معناه أننا نعيش في الكهوف ونعود مثلا إلى أن نركب الجمال ونحوها، لا، تتمتع بالدنيا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكن إذا حان وقت الصلاة تذهب للمسجد الصلاة، وما تغرك الدنيا عن العبادة ولا عن الطاعة ولا عن أعمال الخير والبر، فتغريك وتلهيك وتجعلك تعيش حياة اللعب واللهو والزينة والتكاثر، وليست هذه هي الحياة. الحياة مقر ومستودع خلق فيه الإنسان لمدة 60 سنة، 70، 80، أكثر أقل، ما يشاء الله عز وجل ليعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما ذكر ذلك ناسب أن يذكر حال الدنيا، ومثل لها أيضا بمثل واقعي كل الناس تراه وسهل. الأرض مجدبة، ينزل الماء، تخضر الأرض، تنبت الزروع والثمار والزينة، ثم ما تلبث أن تصفر وتنتهي. كل هذا بلحظة، يمكن شهر، شهرين، 3، 4 بالكثير. فهذه حال الدنيا، يعني بالذات في شهر الربيع وما قبله وما بعده، قد يكون هناك مثلا مثل الأيام هذه، أيام الوسم ونزول الغيث. وبالمناسبة إن شاء الله يوم الخميس دعا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله إلى إقامة صلاة الاستسقاء، وهذا بنجده درس عملي. يأتي إن شاء الله المطر، يأتي الغيث، يأتي الربيع، ثم ما يلبث أن يزول. ترى هذه حال الدنيا، والذي يتأمل في حياته، حياة أبائه وأجداده كيف كانوا، وأنتم كنتم صغار ونحن كذلك، واليوم الواحد في الشباب ثم الشيخوخة ثم الهرم، فهذا مثال عظيم جدا يأخذ بالألباب في سرعة فناء الدنيا. فما أحرى ذلك أن يكون درسا عمليا للإنسان، فلا يغتر بالدنيا ويتقرب بما فيها وبمتاعها إلى الله عز وجل. هذا ما يتعلق بمناسبة الآية. لما ذكر الله عز وجل ما سبق من الآيات قال اعلموا خطاب أمر، لمن الخطاب هنا؟ هل هو عام لجميع الناس؟ أو يا أيها المكبون على الدنيا المغترون بها الذين ألهتكم عن العبادة والطاعة والصدقة والبر والإحسان؟ تنبهوا، الدنيا زائلة يجوز الوجه، إما أنه عام لجميع المخاطبين، ودائما قاعدة تفسير المعروفة والأصول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اعلموا، يعني أيقنوا، أدركوا أنما الحياة الدنيا، شوف التأكيدات على مكانة الدنيا ومنزلتها الوضيعة التي ينبغي ألا تأخذ من حياة الناس. اعلموا، دائما إذا قيل اعلم ترى ما وراءها علم يحتاج منك إلى تأمل وإلى وقفة. اعلموا، وجاء بعد ذلك أنما، أن والميم وكلها مؤكدات في بيان حقيقة الدنيا. اعلموا أنما الحياة الدنيا، ألا يكفي أن يقول اعلموا أنما الدنيا؟ بلى يكفي، لكن ذكر ذلك للتأكيد. وما صلة، أي اعلموا أن أمور وشؤون هذه الحياة الدنيا لعب ولهو وزين، وهذا على الحقيقة، وذكر بعضهم أنه على مجاز الملازمة واللزوم. الحياة القربى في الدار الأولى، فإن المقصود الحياة في هذه الدار، فكل ما قبل الموت دنيا وما بعد الموت أخرى، أو البرزخ وبعده الحياة الآخرة تبدأ من البرزخ ثم البعث والجمع والنشور. ثم ذكر خمسة أوصاف، لعب، حياة الدنيا لعب. ما معنى لعب؟ أي ما يلعب به الناس ولا سيما الأطفال. صور أن الطفل يلعب بلعبته أيا كانت، هذه حقيقة الدنيا. طبعا لمن غفل وجعلها دار لعب، وإلا من استثمرها في الطاعة والعبادة والتوحيد والسنة والعمل الصالح فهي عنده جد واجتهاد ورسالة، لكن طبيعتها كما يلعب الطفل بلعبته ثم يرميها أو ينتهي منها. لعب أي باطل تتعبون فيه أنفسكم، اتعاب اللاعب بأي لعبة، عاد بالألعاب الأطفال، بالألعاب الإلكترونية اليوم، بألعاب مثلا الكرة بغيرها، هي كما تنتهي المباراة ولا الشوط ولا اللعبة، هذه هي الدنيا لعب. وهذا فيه تأكيد على الإزراء بحال الدنيا. مش العبرة باللعب بعد اللعب؟ الفوز. ليلعبون مثلا الكرة، يبي هذا يفوز الفريق هذا ولا الفريق هذا. كما أن الدنيا أيضا لعب، فيها مؤمنون سيفوزون في آخر اللعبة، وفيه والعياذ بالله كفار أو عاصون سينالون جزاءهم بغفلتهم. فإذا كانت الدنيا لعب، هل تستحق منا أن نعتني بها ونهتم؟ لا. شوف أساليب القرآن وإعجازه وبيانه ومعانيه وبديعه وبلاغته، تبارك الله من أنزل هذا القرآن العظيم. واللعب في أصله فعل الصبيان الذين يتعبون أنفسهم جدا. تلقى الطفل مسكين من يوم يطلع أو من يوم يقوم يمكن كان يدرس ولا شيء بعدين اللعب. هذه حال الطفل لفرط حركته. ولهذا الوالد والوالدة اللذان عندهم حس تربوي يعنون بتربية أولادهم، يجعلون للعب فترة اللي هي فقط متنفس، أما أن يكون اللعب كل حياة الطفل فلا. نعم، لعب كما يتعب الطفل فيه نفسه ثم ينقضي اللعب من غير فائدة كما هي الدنيا، هذا معنى اللعب. إذن كما يلعب الصبيان والله لعب وله، الله ما يشغل الإنسان يلهي به نفسه من الملهيات وتشغل الإنسان عما يهمه من أعمال الآخرة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. والله في أصله فعل الشبان، إذن اللعب فعل الصبيان، والله فعل الشبان لأن الشاب تجيه فترة المراهقة فتغريه الشهوات وزخارف الدنيا وغيرها، وأيضا يمكن حتى الأموال والأولاد والمستقبل وإلى آخره مما يعيشه الشباب، فضلا عن الذين يعيشون البطالة والعياذ بالله والفراغ، وهي مفسدة للمرء أي مفسدة. وش بعد انقضاء هذا له؟ ما بعده إلا الحسرة والحزن. فالعاقل يرى المال ذاهبا والعمر ذاهب. وهل اللهو واللعب بمعنى واحد أو بينهما فرق؟ من المفسرين من ذكر أنهما بمعنى واحد، قال مجاهد كل لعب لهو. ومنهم من فرق فقال اللعب ما رغب في الدنيا، واللهو ما ألهى عن الآخرة. اللعب ما أغرى في الدنيا، واللهو ما ألهى عن الآخرة. صفة الثالثة الزينة. والزينة إذا قلنا اللعب فعل الصبيان واللهو فعل الشبان، والزينة فعل النسوان. النساء هن اللاتي يهتممن أو تهتم كل واحدة منهن بالزينة. وهذا دأب الإنسان لسيما المرأة. وليس معنى هذا أن الرجل لا يتجمل، لا بل عكس يتجمل. إن الرجل يحب أن تكون نعله حسنة وثوبه حسنة. المطلوب من الزينة هنا لا الزينة المغرية أو الزينة المخالفة للحقيقة، مثل زينة الأصباغ أو المكياج مثلا للمرأة غير الجميلة. فالزينة هنا تحسين القبيح وتكميل النقص، وهذه الدنيا. الدنيا فعلا زينة لكنها في حقيقتها خراب وليست زينة لمن لم يستثمرها في طاعة الله عز وجل. تفاخر بينكم، التفاخر فعل من؟ تفاخر دأب الأقران. التفاخر والتنافس طبعا غير الشريف، تفاخر بالأنساب بالأحساب بالأموال، تتفاخرون في هذه الدنيا فيما بينكم. وفعلا هذا هو واقع الناس، كتفاخر الأقران يفتخر بعضهم على بعض في النسب أو بالقوة أو بالقدرة أو بالعسكر، وكلها ذاهبة. كما كانت العرب تفتخر وهذا مذموم، الفخر مذموم إذا كان على احتقار الآخرين. أما إذا كان يثبت الإنسان ما وهبه الله من نعمة ولا يفخر ولا يطغى، لكن حال الدنيا أن الفخر شائع فيها، ومن تأمل حياة الناس وجد هذا بكثرة. التفاخر دأب الأقران، والفخر هو المباهاة بالأشياء الخارجية عن الإنسان كنسبه وماله وجاهه، وهذا كله تفاخر. وقرأ الجمهور وتفاخر بينكم، وقرأ بعضهم بالإضافة وتفاخر بينكم، وتفاخر بينكم، وقراءة الجمهور وتفاخر بينكم. ثم قال وتكاثر. أما التكاثر فهو من صفة الدنيا، لو يعطى الإنسان واديا من ذهب لتمنى واديين، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. تكاثر مغالبة الكثرة، يعني مهما أوتي الإنسان فإنه يريد أكثر. وانظر إلى أصحاب الأرصدة وأصحاب الأموال، يعني يشيخ الإنسان ويهرم، بل يجيه الزهايمر ويخرفه يجمع في هذه الدنيا والعياذ بالله. وليتهم حينما جمعوها أنفقوها في أعمال البر وأعمال الخير والإحسان، لأن الإنسان سيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وليس معنى هذا أننا نترك الوظائف ونترك التجارة ونترك الأعمال، لا، لكن النية، نستصحب النية. إذا الإنسان فتح له في أبواب الرزق فكما فتح على أفاضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. المهم أن لا يباهي ولا يفاخر ولا ينشغل بالتكاثر عن الطاعة، ولا يتطاول على الفقراء والمساكين، فإن أهل الجاهلية كانوا يتكاثرون بأموالهم وأولادهم ويتطاولون بذلك على الضعفاء والفقراء والمساكين. والتكاثر دأب الدهقان. من هم الدهقان؟ التجار، التجار دهاقنة المال هم التجار. وكذلك الوجهة والأعيان. إذن الحياة الدنيا فيها هذه الخمسة أوصاف: اللعب والزينة، اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر. والمذموم فيها كما قلنا أنها تصرف في سبيل الشيطان ومتابعة الهوى، ولا تصرف لطاعة الله عز وجل وعبادته ونفع عباده. والمعنى: اعلموا أن شغل البال بالحياة الدنيا دائر بين هذه الأمور الخمسة: الدنيا لعب كلعب الصبيان، ولهو كلهو الشبان، وزينة كزينة النسوان، وتفاخر كتفاخر الأقران، وتكاثر كتكاثر الدهقان. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهم: لا تحزن على الدنيا، فإن الدنيا ستة أشياء: مطعوم ومشروب وملبوس ومشموم ومركوب ومنكوح، فأكبر طعامها العسل وهو ريقة ذبابة النحلة، وأكبر شرابها الماء ويستوي فيه جميع المخلوقات، الحيوان يشرب والإنسان يشرب، بل حتى الجماد الحين البناء يسقى. والملبوس أكبر ملبوس هو الديباج، وهو نسيج دودة وأكبر المشموم المسك وهو دم الظبية، وأكبر المركوب الفرس وعليها يقتل الرجال، وأكبر المنكوح النساء وهو مبال في مبال. هذه وصية علي بن أبي طالب، وهو ممن أوتي الحكمة رضي الله عنه وأرضاه. وفي الحديث: مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل في ظل شجرة ثم قام وتركها. إذن عرفنا الآن حقيقة الدنيا، وليس معنى هذا كما قلت تركها، بل استثمارها وتنميتها فيما يقرب إلى الله عز وجل. ثم المثل، وتكاثر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، في الأموال والأولاد، كل نبي أيضا يكثر الأولاد، والمسؤولية أيضا في تربية الأولاد وليس مجرد كثرتهم. ذكر المثل: كمثل غيث، الكاف هنا للتشبيه، أي كمثل مطر أعجب الكفار، والكفار هنا هم الزراع في الحرث، لأنه يكفر الأرض يحرثها ويستر البذرة، فسمي الزراع كفارا بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الشرعي. ومثله الكفر، كفر كذا وكفر كذا في بعض البلدان سمى كفرا، وهي اللي تسمى البلاد ولا مزرعة ولا. نعم. أعجب الكفار نباته، أي النبات الحاصل بذلك المطر، وهنا منصوب على الحالية. أعجب الكفار نباته أيضا لعب ولهو وزينة، والغيث هو المطر المحتاج إليه، لأن الغيث يأتي بالمعنى الإيجابي، اللهم أغيثنا، صلاة الاستغاثة، صلاة الاستسقاء. لكن المطر قد يأتي عذابا، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، كمثل غيث، ولهذا عبر بالغيث. ثم إن الغيث قد يكون أقل من المطر، المطر الذي يأتي منهمرا، وأما الغيث فهو الغالب الذي ينزل هتانا، وهو نوع من أنواع الغيث. يغيث الناس من الجدب عند قلة المياه، فهو مخصوص بالمطر النافع، الغيث المطر النافع. وأما المطر فقد يكون نافعا وقد يكون ضارا، قد يكون عذابا أو بلاء أو هدما أو غرقا أو فيضانات والعياذ بالله. المراد بالكفار هنا الزراع الحراث، لأنه من ستر البذرة في الأرض. وقيل المراد بهم الكافرون بالله، لأنهم ستروا أعمالهم الصالحة ولم يعملوا أصلا، فهم كانوا أشد إعجابا بزينة الدنيا من مجرد المزارع. والذي يظهر أن السياق أقرب إلى أن يكون الكفار بالمعنى اللغوي، والله تعالى أعلم. قال: ثم يهيج، يهيج يعني يجف، ييبس، يصفر. الهيجان، هيجان النبات اصفراره، بخلاف هيجان الإنسان ولا الدابة، إذا هاجت معناها صالت وجالت. ثم يهيج إما بآفة سماوية أو أرضية، فتراه أي ترى النبات بعد أن رأيته ناظرا مصفرا، أي متغيرا عما كان عليه من الخضرة والرونق إلى لون الصفرة والذبول. وهذا شأن الدنيا، وفي قراءة ثم يهيج فتراه مصفارا مصفارا ثم يكون حطاما، أي فتاة هشيما متكسرا متحطما بعد يبسه. وهذا مثل الحياة الدنيا فلا يغتر بها الإنسان، وقد ذكر الله عز وجل أحوالها في هذه السورة سورة الحديد وفي سورة الكهف. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، وفي سورة يونس الآية 24 إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء الآيات. ولهذا فيجب على الإنسان أن يعمر الدنيا بطاعة الله عز وجل. بعد هذه الدنيا الآخرة، يعني غيث نزل من السماء، اخضرت الأرض شهر شهرين، اصفرت ثم أصبحت هشيما وحطاما، فلا عبرة فيها، العبرة هو في الآخرة. في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، حالتان، حالة العذاب للكفار والعصاة وحالة الرضوان للمؤمنين. ولماذا قدم العذاب وفي الآخرة عذاب شديد ورضوان؟ للفت النظر على خطورة العذاب في الآخرة، وأن الاستعداد لترك العذاب أولى من طلب الرضوان والمغفرة، وكلاهما أمر متطلب للمسلم، ترك العذاب وحصول الرضوان. وفي الآخرة عذاب شديد لمن أقبل عليها ولم يطلب بها الآخرة. ذكر العذاب وقدمه لأنه عامة حال أهل الدنيا إقبال عليها وترك للآخرة، فناسب أن يبدأ بالعذاب من باب الترهيب. ومغفرة من الله ورضوان، مغفرة عظيمة من الله سبحانه ورضوان كثير منه سبحانه لا يقدره إلا الله عز وجل. والدنيا والآخرة ليست مقصودتين لأهل الله، وإنما الدنيا وسيلة إلى الآخرة، والآخرة إما عذاب وإما رضوان. فينبغي للمسلم أن يقدم لنفسه من الأعمال الصالحة كما يقدم لرجله معرفة خطواتها. قدم لرجلك قبل الخطو موضعها، فمن على زلقا عن غرة زلجا. فكما تقدم حسا قدم معنى، بدل ما تنتبه لخطوك فيما يتأثر فيه قدمك، قدم لآخرتك التي فيها حياتك كلها وجسدك وروحك وعقلك إلى آخر. ثم قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي إلا كالمتاع الذي يغتر به الإنسان وينخدع به الغير، مثل الزجاج سريعا ما ينكسر، والخزف سريعا ما يفنى، وإذا أراد الإنسان أن ينتفع به انكسر وفني. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، والمعنى متاع ثان زائل خادع من ركن إليه واغتر به وأعجبه حتى اعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءها. فينبغي أن تشغلنا الآخرة عن الدنيا، وإذا شغلنا في الدنيا فلنجعلها قنطرة إلى الآخرة. وهذا باختصار منهج المسلم ونظرته إلى الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوفيق، وأن نعمر دنيانا بآخرتنا بما يقربنا إلى الله عز وجل وحصول رضوانه وجنته والسلامة من عذابه. هداية الآيات التحذير من الاغترار بالدنيا، التحذير من الاغترار بالدنيا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر، وأنها مثال في حقارتها كمثل الغيث الذي أنبت الأرض ثم يبست هذه الأرض وذهبت هذه النضرة وأصبحت هشيما ثم حطاما. الدعوة إلى العمل للآخرة واستثمار الدنيا فيما يقرب إلى الله عز وجل. النظرة الاعتدالية والوسطية للدنيا. الناس في الدنيا ثلاثة، يعني نظرتهم للدنيا، إما واحد خلاص بطر في هذه الدنيا وألهته عن الطاعة والعياذ بالله، وهذا شأن الكفار ومن سار على منهجهم في النظرة إلى الدنيا. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، لكن النتيجة والنار مثوى لهم. والنوع الثاني العكس، ترك الدنيا وأصبح يمكن عالة على غيره، ترك الدنيا تماما، يعني لا بيت ولا زواج ولا وظيفة ولا عمل. والمشكلة أنه قد ينظر إلى هذا تعبدا، وهذا ليس بصحيح. والمنهج الوسط أنك تجعل الدنيا في يدك ولا تجعلها في قلبك، تجعل الآخرة في قلبك وتجعل الدنيا في يدك تستثمرها في طاعة الله عز وجل. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم وفق أبناءنا في اختباراتهم وأنجحهم في مقاصدهم ومرادهم يا ذا الجلال والإكرام، وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، ونحث الجميع على حضور صلاة الاستسقاء والتهيؤ لها بالتوبة والاستغفار والندم على ما يفعله الإنسان من المعاصي، وأيضا الاكثار من الصدقة وأعمال البر والخير والإحسان. نسأل الله أن يغيث البلاد والعباد، وأن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.